السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا الدرس، وهو الدرس 17 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وكان هذا الدرس بعد انقطاع بسبب الحج وأعماله ودروسه، وأسأل الله للجميع القبول والتوفيق. وحديثنا هذه الليلة أيها الأحبة هو في كلام المصنف رحمه الله تعالى صاحب المتن، حينما قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. هذا من المصنف رحمه الله تعالى عود على بدء، لأنه سبق أن ذكر ركن الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، ولكنه ذكره في ذلك المقام، ذكره مجملا حينما قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم على الحق المبين. فذكرها هناك إيمانا مجملا، وتكلم عليها الشارح بكلام مجمل أيضا يتعلق ببيان منزلة الإيمان بالملائكة، وأن هذا من أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان العبد إلا بها. ثم شرع في الرد على المنكرين للإيمان بالملائكة، ومنهم الفلاسفة والماديون وغيرهم الذين أشار إليهم في ذلك المقام، وسبق أن تكلمنا على ذلك في مكانه بما يغني عن الإعادة. لكنه هنا عاد المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على الإيمان بهم إيمانا مفصلا، ونحن ذكرنا أن الإيمان بالملائكة إيمان مجمل وإيمان مفصل، أما الإيمان المجمل فهو ركن الإيمان الذي لا يسع أحد من المسلمين أن لا يؤمن به، وهو الاعتقاد الجازم والتصديق بأن لله ملائكة. أما هذه الوظائف للملائكة بالنسبة لأسمائهم وأنواعهم وصفاتهم وأخلاقهم ووظائفهم، فهذا من الإيمان المفصل. وهذا الإيمان المفصل طبعا معلوم أن الملائكة من الغيب، والغيب لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الوحي من كلام الله تعالى أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أسماء وصفات ووظائف مجموعة من الملائكة، وذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث. وكلام المصنف رحمه الله تعالى هنا هو في الحديث عن بعض هؤلاء الملائكة وعن بعض وظائفهم، وخاصة فيما يتعلق بالإنسان ببني آدم. فذكر من هؤلاء الكرام الكاتبين الذين جعلهم الله تعالى علينا حافظين. هؤلاء من الملائكة الذين جاء ذكرهم في القرآن كما جاء ذكرهم في السنة، وذكر من هؤلاء الملائكة كما سيأتي بعد قليل الإيمان بملك الموت الموكل بقبض الأرواح، ثم الإيمان أيضا بمنكر ونكير ووظيفتهما في تلقي الميت في قبره وإقعاده وسؤاله بما سيأتي الكلام عليه في حينه إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. وشرع الشارح ما في حد شرع الشارح في الكلام على هذا المتن بقوله: قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالمصنف رحمه الله تعالى أخذ هذا النص من هذه الآية: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ذكر الله سبحانه وتعالى في من صفاتهم في هذه الآية أنهم حفظة علينا، أي يحفظون ما يصدر من بني آدم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهو محفوظ مكتوب مسجل مدون على ابن آدم محاسب عليه يوم القيامة. فالوظيفة الأولى أنهم حافظين لما كلفهم الله سبحانه وتعالى به. ثم قال: كراما كاتبين، فوصفهم بأنهم كرام بل عباد مكرمون، وكاتبين أي يكتبون ويدونون ما يلفظ من الإنسان من أعمال حسنة أو سيئة. ثم الوصف الثالثة والرابع قال: يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الملائكة أعطاهم الله سبحانه وتعالى من القدرة أنهم يعلمون سائر أعمالنا، وهذا لفظ عام يشمل أعمال القلوب كما يشمل أعمال الألسنة والألفاظ وأعمال الجوارح. فهم يعلمون ما يفعله الإنسان ويدونون ذلك ويكتبونه لأنه مسؤول عنه يوم القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال: وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا تفسير لقوله: عليكم حافظين، فحفظهم على ابن آدم أنه ما يلفظ من قول إلا ويدون، فإن كان هذا من الحسنات دونه صاحب اليمين، وإن كان من السيئات دونه صاحب الشمال. ثم قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهذه الآية تشير إلى طائفة أخرى من الملائكة، ليسوا الملائكة الذين يحفظون على بني آدم أعمالهم وألفاظهم، وإنما هؤلاء الذين يحفظون بني آدم. وفرق بين حفظ بني آدم وبين الحفظ عليه. فهنا قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية بعد قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. قال عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وفي قوله تعالى هنا: يحفظونه من أمر الله، حرف من هنا يعني يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. وقد جاءت القراءة بهذا اللفظ، وصح ذلك تفسيرا عن ابن عباس وغيره من العلماء، وهو أوجه التفاسير في هذه الآية. يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا على باب أن حروف الصفات يقوم بعضها ببعض، وقد جاء تفسيرها بأنهم يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. وجاء أيضا في تفسيرها: يحفظونه عن أمر الله، أي لا من عند نفسه، إنما هو عن أمر الله عز وجل الذي كلف هؤلاء الملائكة الذين يحفظون بني آدم من شرور الإنس والجن، وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وهذا أيضا إشارة إلى الكرام الكاتبين، فإن الله عز وجل يعلم السر والنجوى والملائكة تدون ذلك في صحائف الأعمال التي تنشر للعبد يوم القيامة حين يلقى ربه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي بملائكتنا. فالملائكة كانت تستنسخ جميع أعمال ابن آدم وهو مسؤول عن ذلك يوم القيامة. وفي قوله تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، وأيضا المراد بالرسل هنا الملائكة الحفظة على بني آدم الذين يكتبون ما يفعله الناس. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. ولذلك جاء فضل شهود هاتين الصلاتين في جماعة المسلمين، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأكرموهم. في قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هؤلاء هم الحفظة الذين يحفظون بني آدم. فهناك ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يتعاقبون على بني آدم، ويشهدون الجماعة في صلاتي الصبح والعصر. وهؤلاء، هذا الحديث هو الذي يفسر آية الرعد التي مرت معنا قبل قليل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالحفظ هنا هو حفظ بني آدم، وليس الحفظ عليهم. الحفظ عليهم ما يقوم به ملائكة الكتبة، أما هؤلاء الحفظة الذين يحفظون بني آدم من الشرور والآفات وغير ذلك من الأمور. قالوا في الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأكرموهم. هذا الحديث في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث فيه إشارة إلى أنه يدل على أن الحفظة غير الكتبة، الذين يحفظون بني آدم غير الذين يحفظون على بني آدم. فالذين يحفظون على بني آدم الذين يدونون ما يفعله الناس، أما الذين يحفظون بني آدم هم الذين عنوا بآية الرعد يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله سبحانه وتعالى. وأيضا في قوله في الآية: له معقبات، وفي الحديث: يتعاقبون، دليل على ماذا؟ على أن الملائكة الذين يحفظون بني آدم يتعاقبون على بني آدم، يعقب بعضهم بعضا. أما الكرام الكاتبين فإنهم ملازمون للإنسان ولا يفارقونه، ملازمون له ولا يفارقونه، فدل ذلك على أن الكتبة غير الحفظة الذين يحفظون بني آدم. يقول: جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، وهؤلاء الذين قال عنهم: له معقبات يحفظونه، وهم الذين قال: يتعاقبون فيكم، فهم غير الكتبة. قال: وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد أمامه. قال: فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة أملاك بالليل، بدلا حافظان وكاتبان. قال ابن عكرمة، قال عكرمة عن ابن عباس: يحفظونه من أمر الله. قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. قال: فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. يحفظونه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه، أي يعني لأن قدر الله ماض لا يمكن أن يمنعه لا ملك مقرب ولا غيره من أولئك. ثم ذكر الشارح ولم يذكره المصنف، ذكر صنفا آخر من هؤلاء الملائكة الذين وردت بهم السنة، وهم الملازمون من الملازمين لبني آدم. فقال: وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. وهذا القرين من الملائكة في مقابل القرين من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله، يعني حتى أنت يا رسول الله لك قرين من الجن وقرين من الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: وإياي وإياي، لكن الله أعانني عليه فأسلم، فما يأمرني إلا بخير، أو فلا يأمرني إلا بخير. الحديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه، وهو ظاهر أن مع كل فرد من بني آدم معه قرينان: قرين من الجن وقرين من الملائكة. القرين من الجن هو الذي يزين له المعاصي والشهوات والمنكرات وغير ذلك من الأمور، والقرين من الملائكة هو الذي يزين له الطاعات والحسنات ولا يأمره إلا بخير. وهذا ملازم لكل إنسان مهما كان، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم بأبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، ومع ذلك ذكر أن له قرينان: قرين من الجن وقرين من الملائكة. قال: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعانه على قرينه من الجن فأسلم. وعبارة فأسلم تأتي إما فأسلم بضم الميم أو فأسلم أي هو، والمعنى فأسلم أنا من إيذائه وتحسينه للسيئات، فأسلم منه ومن تزيينه. وتأتي بمعنى الفتح أي فأسلم هو، أي استسلم. ومعنى استسلم هنا إما أن يكون دخل في الإسلام، وإما أن يكون سلم النبي صلى الله عليه وسلم من إيذائه فاستسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. ففسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قال: فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. طبعا لشراح الحديث كلام في هذا الحديث، وهل معنى أنه هل دخل في الإسلام أم لا. طبعا المصنف له كلام في هذه المسألة سيأتي الكلام عليه، وفي كلامه نظر، لكن يبقى أن الحديث محتمل. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لسلامته منه تحتمل الأمرين. قال: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قال: فلا يأمرني إلا بخير، تحتمل أني أسلم من تزيينه وتسويله وإيذائه فلا يأمرني إلا بخير، وتحتمل أنه استسلم. ومعنى استسلم إما أن يكون دخل في الإسلام، أو أنه سلم للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم النبي صلى الله عليه وسلم من إيذائه، والنتيجة أنه لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير. قال رحمه الله تعالى: قال الشارح: الرواية بفتح الميم من فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه، فقد حرف لفظه. ومعنى فأسلم أي فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين، ولهذا قال: فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا قال فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. هذا الكلام الحقيقة فيه نوع، فيه نظر، ويعني غير مسلم، لأن اللفظ محتمل للمعنيين وكلاهما وارد. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لسلامته واستسلامه وهو قول فلا يأمرني إلا بخير يحتمل هذا ويحتمل ذاك. أما قوله فإن الشيطان لا يكون مؤمنا، أولا أن لفظ الحديث لم يذكر الشيطان، إنما جاء فيه بلفظ الجن، والجن منهم المؤمن ومنهم الكافر كما هو معلوم، وكافرهم هو الذي يسمى شيطان، فهو لم يذكر اسم الشيطان هنا وإنما ذكر الجن. قال ومعنى يحفظونه من أمر الله، قيل حفظهم له من أمر الله أي الله أمرهم بذلك. عاد إلى الكلام على شرح الآية في قوله سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال معنى يحفظونه من أمر الله أي الله أمرهم بذلك، وهذا معنى إذا قلنا بأن من فسرت بمعنى عن أمر الله، أي أن حفظهم لهذا العبد من بني آدم إنما هو عن أمر الله سبحانه وتعالى، أي أن الله كلفهم وأمرهم بهذا الحفظ. والمعنى الآخر لمن بمعنى بي يحفظونه بأمر الله، أي أن الله عز وجل قد أمرهم بحفظ هذا العبد فهم يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى، بأمره عز وجل. وهذا هو المشهور في تفسير هذه الآية، وهو قراءة واردة أيضا بهذا اللفظ، وهي قراءة تفسيرية، ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من أجلاء علماء التفسير. قال أي الله أمرهم بذلك، يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. ثم قال ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، وهذا ما سبق أن أشرنا إليه في قوله، في معنى قوله يعلمون ما تفعلون، جميع أفعال العبد من أعمال القلوب ومن أعمال اللسان وألفاظه ومن أعمال الجوارح الأيدي والأرجل والفرج وغير ذلك من، والسمع والبصر وغيرها من الجوارح، كلها مدونة مكتوبة على بني آدم. قال قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، لأنها أي النية فعل القلب، فدخلت في قوله يعلمون ما تفعلون. ثم يدلل على هذا بأن حتى مجرد النيات تكتب، وأن الله سبحانه وتعالى قد أقدر هؤلاء الملائكة على علم النيات، مع أنه من الأمر الخفي، من الأمور الخفية، لكن الله أقدرهم على ذلك. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، حديث قدسي يعني، إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة. وهذا من رحمة الله عز وجل، إذا هم مجرد الهم والعزيمة، إذا هم العبد بعمل سيئة قال الله عز وجل فلا تكتبوها عليه، ما دامت أنها مجرد الهم ولم يشرع في العزيمة والتنفيذ. قال فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. هم بعمل حسنة لكنه لم يعملها، قال فاكتبوها له حسنة، دل على أن مجرد الهم والعمل القلبي يكتب في الحسنات، فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له عشرا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن النيات وأعمال القلوب منها ما يكتب على العبد ومنها ما لا يكتب، على تفصيل ليس هذا مكان التفصيل فيه، ولكن من ذلك على سبيل المثال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هنا لم يفعل، لكنه كان ناويا وحريصا على قتل صاحبه، فهو يؤاخذ على هذا الحرص وعلى هذه العزيمة وعلى هذه النية. وأيضا في الحديث المشهور: الرجل الذي آتاه الله مالا وعلما، والآخر الذي حرم من المال والعلم، وقال: لو آتاني الله سبحانه وتعالى كما آتى فلان لعملت كما عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. هذا ليس عنده شيء ولم يفعل شيء، لكنه كان حريصا أنه لو كان عنده لعمل به كما عمل ذلك الرجل الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. وفي الطرف الآخر الذي حرم المال والعمل والعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. لأنه يقول: لو كان عندي مالا كان عندي لعملت به فيه كما عمل فلان الذي لم يستعمله في طاعة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. وأما بعض طبعا من وهذا بما يتناسب مع وجودنا في هذه الديار المقدسة وفي بلد الله الحرام، ومن خصائص هذه البقعة المباركة في قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني مجرد الهم والإرادة بالظلم في البلد الحرام فإن العبد مؤاخذ على ذلك. أما بعض أعمال القلوب التي من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذنا بها، فمنها ما ورد في هذا الحديث: أن يهم الإنسان بعمل السيئة فلا يفعلها، فإنه يكتب له بذلك، فإنه لم يفعلها كما مر معنا في هذا الحديث: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها له بسيئة، وإن هم بحسنة فلم يعملها لكنه عزم على فعلها ولم يعملها أمر الله أن يكتب له بها حسنة، فإن عملها فاكتبوها له عشرة. وجاء في الحديث المخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل عفى، إن الله عز وجل عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فمجرد حديث النفس فهو عفو، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عليه إلا أن يتكلم الإنسان أو يعمل يخرج ذلك. وهذا دليل على أن أعمال القلوب ليست على وتيرة واحدة، وإنما هي على درجات، منها ما هي وساوس، فهذه وهي حديث النفس، هذه الله عز وجل لا يؤاخذ عليها البتة والحمد لله، وهذا من فضل الله عز وجل. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الشيطان: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يوسوس على الإنسان ويصور له أشياء، حتى وجد ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واستعظموها أن يجد الإنسان في نفسه أحيانا من وساوس الشيطان ما يقلقه ويزعجه ويكدر خاطره، يقول: حتى لئن يخر الإنسان من السماء أهون من أن يتحدث من ذلك بذلك، أو أن يكون فحمة من الفحم محترقا أهون من أن يتحدث بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ وجدتم هذه الوساوس الشيطانية التي يبثها الشيطان في قلب المؤمن؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. وذلك لأن الشيطان لا يوسوس إلا في القلب الحي، القلب الذي فيه إيمان فيه خير، فيأتيه الشيطان فيزعجه ببعض التصورات. حتى ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليريحنا، لأن هذا الموضوع يقلق ويزعج كثيرا من الناس، ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدى شناعة هذه الوساوس التي يطرحها الشيطان على الإنسان ومع ذلك لا تضره بإذن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان بالمؤمن حتى يقول هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ تعالى الله. يعني هذه أكبر شبهة يريدها الشيطان على الإنسان، يقول هذا نحن ما نراه هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ تعالى الله. طبعا لا شك أن هنا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فلينتهي، هذه وسوسة من الشيطان يقطع الإنسان هذا التفكير وهذه الوسوسة ولا يلتفت إليه ولا تضره بإذن الله عز وجل. فعلى كل هناك وساوس وأحاديث نفس، فهذه لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى عليها، وهذا من فضل الله عز وجل. وهناك هم وعزيمة وحرص من الإنسان قد يكون يحول بينه وبين تنفيذه من العوائق ما يحول، غير الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا لم يحل بينه وبين الوقوع في تلك المعصية التي هم بها، إذا كان المانع له خوف الله عز وجل والحياء منه سبحانه وتعالى وتعظيم الله عز وجل، فلا شك أنه في هذا الجانب أنه لا يؤاخذ بتلك الهمة وبتلك العزيمة. لكن إذا كان الحائل عن تنفيذه عائق آخر خارج عن إرادته، فهنا منها ما يكتب عليه ومنها ما لا يكتب عليه، في تفصيل ليس هذا مقام الحديث عنه. الشاهد من هذا كله أنه يعني كما قال المصنف رحمه الله تعالى، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، يعني سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: ارقبوه، يعني لاحظوه، ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها سيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. سبحان الله، وهذا من فضل الله أن يترك العبد فعل سيئة فيكتب له بها حسنة. لماذا؟ لأنه تركها خوفا من الله، حياء من الله، وجلا من الله، مخافة الله عز وجل، فهنا يثاب على ذلك ويكتب له بها حسنة. قال: إنما تركها من جرائي، يعني تركها من أجلي، وهذا دليل على خوفه من الله عز وجل وعلى حيائه من الله عز وجل، فترك المعصية من أجل خوف الله عز وجل. لكن إذا ترك السيئة لأنه لم يستطع الحصول عليها أو لم يجد وسيلة إليها، هذه مسألة أخرى. لكن إذا تركها وهو قادر عليها مراقبة لله عز وجل، فإنه يكتب له بذلك حسنة. والحديث خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم، واللفظ لمسلم. لكن هنا عند هذا نختم هذا الحديث بقول المصنف رحمه الله تعالى في عرضه لمعتقد أهل السنة والجماعة، قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. وهي استشعار الإنسان أنه مراقب من الله عز وجل وأن عليه كتبة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا المعنى يعطي الإنسان الخوف من الله عز وجل وأن جميع أعماله محصاة عليه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وفي قول الله عز وجل: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذه أعمالك مدونة مكتوبة عليك، كتبتها الملائكة. فهذا يعطي الإنسان الخوف من الله عز وجل والارتداء عن فعل السيئات. كلما أهم بسيئة أو أراد فعل سيئة أو التلفظ بسيئة ذكر أنها ستكتب عليه ويسأل عنها، فهذا لا شك أنه يردعه عن المعصية. وكلما هم بحسنة أو فعل طاعة أو نية صالحة فرح بذلك وعلم بأنها ستكتب له وتحفظ له ويجازى عليها عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا المعنى يعطي الإنسان إيمانا قويا في فعل الطاعات والانتهاء عن المعاصي. وهذا الإيمان هو الإيمان الإيجابي الذي يؤثر في سلوك الإنسان فيخدعه عن المعاصي ويحثه على الطاعات. أما مجرد المعرفة العقلية الفكرية كمعارف الفلاسفة المتكلمين وغيرهم فهو مجرد معرفة قلبية لا أثر لها في سلوك الإنسان، فهذه المعرفة الذهنية العقلية البرهانية المجردة عن الإيمان القلبي لا تؤثر في سلوك الإنسان ولا تظهر عليه. ولذلك نجد عند هؤلاء الفلاسفة وغيرهم نجد عندهم أيضا من جرأة على المعصية، نجد عندهم من قسوة القلب ومن قلة العبادة ومن الكبر والإعجاب بالنفس ما ليس عند غيرهم من المعظمين لمثل هذه النصوص، الذي يستشعر الإنسان عظمة الله عز وجل وأن الله محصن عليه كل صغيرة وكبيرة وأن الله سائله عن كل ما يقوله ويعمله وينويه من الإرادات القلبية محاسب عليه مكتوبة عليه. لا شك أن هذه لها أثرها في سلوك الفرد والمجتمع. هذا بالنسبة للمقطع الأول. ثم انتقل بعد ذلك قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نؤمن بملك الموت، وهذا من الإيمان التفصيلي، بملك الموت وظيفته الموكل بقبض أرواح العالمين. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهذه وظيفة ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال: ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وبين قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هنا نلاحظ أن الله نسب قبض الأرواح إلى ملك الموت وإلى رسله وإلى نفسه سبحانه وتعالى. ولا تعارض بين هذه الآيات البتة، فنسبتها إلى الله عز وجل أن الله هو الآمر بذلك. الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي أن الله عز وجل هو الذي يأمر بقبض الأرواح. ونسبتها إلى ملك الموت، إلى ملك الموت، فهذا دليل على أنه هو القابض الذي ينزع الروح من الجسد. ونسبتها إلى الرسل في قوله: توفته رسلنا، أي أن الملائكة يتلقون هذه الروح بعد نزع ملك الموت لها من الجسد، فإن كانت صالحة تلقتها ملائكة الجنة والنعيم، وإن كانت طالحة والعياذ بالله تلقتها ملائكة العذاب، ملائكة العذاب. فلا اختلاف بين هذه الآيات. ولذلك قال: لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، هذه وظيفته، ينتزع الروح من الجسد انتزاعا. قال: ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة إن كانت صالحة، أو ملائكة العذاب إن كانت طالحة والعياذ بالله، ويتولونها بعده. هو يستل الروح، يقبض الروح، ثم تتناولها منه الملائكة، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب والعياذ بالله. كل ذلك بإذن الله تعالى وقضائه وقدره وحكمه وأمره. ولذلك قال: الله يتوفى الأنفس. فالله هو الآمر، هو الناهي، هو القابض، هو الباسط سبحانه وتعالى. هذا الجمع بين هذه الآيات الواردة في هذا المعنى. قال فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه، أضيف القبض إلى ملك الموت لأنه هو الذي ينزعه، وإلى الله لأن الله تعالى هو الذي يأمر بذلك، وإلى الملائكة لأن الملائكة هم الذين يتولون أمرها بعد نزعها ويتلقونها من ملك الموت. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في التفصيل في الكلام عن النفس والروح والتفصيلات في هذه المسألة بكلام يقول فيه الكلام، يقول رحمه الله: وقد اختلف في حقيقة النفس، هذه النفس ما هي؟ هل هي جزء من أجزاء البدن؟ هذا أحد المعاني، أو عرض من أعراضه أي صفة من صفاته، أو جسم مساكن له مودع فيه، وهذا المعنى الرابع، أو جوهر مجرد مستقل. هذه أربعة معاني في النفس. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مهما كان. فهذه من الأمور التي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها لأنها من أمور الغيب، لكن هناك نصوص قد يستشف منها ويستدل منها على بعض هذه المعاني. فهنا أول ما اختلفوا فيه في معرفة ماهية هذه الروح وهذه النفس، ما هي؟ كل يؤمن بها، محسوسة موجودة، لكن إلا من أعمى الله بصيرة، لأن هناك من ينكر حقيقة النفس، ومنهم الفلاسفة القدامى ومنهم بعض الماديين المعاصرين، ويفسرون النفس بأنها الدم، بأنها الدم، يعني الله المستعان. نعم. قال وأيضا من المسائل التي تطرح في هذا الموضوع، قال: هل هي الروح أو غيرها؟ هل النفس هي الروح أو غيره؟ أم وقال: وهل الأمارة هي اللوامة وهي المطمئنة هي نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس؟ كلام وسؤال وارد في هذه المسألة. وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده؟ هذه أيضا من الأسئلة المطروحة. قال: هذه المسألة تحتمل مجلدا للإجابة عليها، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله. هذه التساؤلات التي ترد عن ماهية الروح النفس، وهل الروح هي النفس أو غيرها، وهل هي الأمارة اللوامة المطمئنة أو هذه أنفس متعددة، هل تموت الروح ولا لا؟ قال: هذه أسئلة يجيب عليها ويشرع في الإجابة عليها بما يلي. قال: فقيل الروح قديمة، يعني ليست مخلوقة، وهذا الكلام باطل. قال: وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة، وما دامت محدثة فهي مخلوقة، أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، فهي مخلوقة لله عز وجل مدبرة، فهي محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة. قال: وهذا معلوم بالضرورة من دينه، من دنيا الرسل، أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق، والروح خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا يشير إلى الفلاسفة الذين يقولون بأن الروح، من أثبت الروح قال بأنها قديمة، ويستدلون على ذلك أو أخذت النصارى منهم هذه الفكرة في المسيح عليه السلام، وقالوا بأنه من الله عز وجل وهو ابن الله عز وجل لأنه روح منه. يقول: وهذا معلوم بالضرورة من دينه، أن العالم محدث. قال: ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، فزعم أنها قديمة، واحتج بعدة شبهات وليست أدلة، منها وهي شبهات القائلين بأن الروح قديمة وليست مخلوقة. ما هي؟ أولا قالوا بأنها من أمر الله، وأمره تعالى غير مخلوق. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وأمره غير مخلوق سبحانه وتعالى، فهي ليست مخلوقة. هذه شبهة. والدليل الثاني والشبهة الثانية قالوا بأن الله أضافها إليه تعالى بقوله قل الروح من أمر ربي، وأصرح من هذه ونفخت فيه من روحي، فنسب الروح إليه تعالى، فدل ذلك على أنها قديمة وليست مخلوقة. هذه الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة قال كما أضاف إليه علمه، أو هذا استكمال لهذه الشبهة، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، وتوقف آخرون، بعض الناس قال لا ما أدري هي مخلوقة ولا قديمة، واتفق أهل السنة، وهذا القول الثالث، اتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، على أنها مخلوقة. وممن نقل الإجماع، إجماع أهل السنة على ذلك، محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، وابن قتيبة وغيرهما. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة خلق الروح. قال ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، والروح شيء من مخلوقات الله عز وجل فهي مخلوقة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه، الصفات داخلة في مسمى اسمه سبحانه وتعالى، فلا تدخل في شيء هنا الذي خلقه الله عز وجل. قال فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخلة في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. قال ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته، أي من مخلوقاته تعالى. هذا الدليل الأول. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة عليه السلام قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والإنسان اسم لروحه وجسده، الإنسان شامل للروح والجسد، فالروح وحدها لا تسمى إنسان، والجسد من غير روح لا يسمى إنسان، وإنما هي جثة هامدة. وإنما الإنسان هو حال اجتماع الروح والجسد في هذا الهيكل. والله عز وجل يقول هل أتى على الإنسان، أي الروح والجسد، حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم أوجده الله عز وجل، دل ذلك على أنه مخلوق من روحه وجسده، كل منهما مخلوق. قال والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب نعم. قال وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، خطاب لزكريا عليه السلام أن الله خلقه ولم يك شيئا، فهو مخلوق بروحه وجسده. قال والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه. والروح توصف بالوفاة، الله يتوفى الأنفس، توصف بالوفاة وبالقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث، هذه الصفات المخلوق المحدث، فهي محدثة مخلوقة. ثم رجع على شبهاتهم والرد عليه. قال وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور، لأن الأمر يأتي بمعنى الطلب وجمعه أوامر، فأوامر الله هي كلامه سبحانه وتعالى، وهذه صفة من صفاته عز وجل. وأمر الله يأتي بمعنى المفعول بمعنى المصدر، وهو المأمور أي المخلوق المصنوع بأمره سبحانه وتعالى. وقوله تعالى هنا قل الروح من أمر ربي معناه أنها من مأمورات الله المخلوقة، فهي مخلوقة لله عز وجل. قال فليس المراد به بالأمر هنا الطلب يعني الأوامر، وإنما المراد به المأمور أي المخلوق، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. ومن شبهاتهم التي رد عليها قال وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضافة إلى الله تعالى نوعان: إضافة صفة إلى موصوف، وإضافة أعيان إلى خالقها وموجدها سبحانه وتعالى. قال فينبغي أن يعلم أن المضافة إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له تعالى، وكذا وجهه ويده سبحانه. والثاني النوع الثاني إضافة أعيان مخلوقة أو إضافة مخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله وعبد الله ورسول الله وروح الله عز وجل، فهذه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فالمضاف إلى الله نوعان: إضافة صفة إلى الموصوف كعلم الله وقدرة الله وسمع الله وكلامه، وإضافة مخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله وعبد الله وغيرها من هذه الإضافات. وفي قوله قل الروح من روحي هي من باب ماذا؟ من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. قال فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكن إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره. لماذا أضيفت إلى الله عز وجل؟ هذه تقتضي التمييز والتشريف والبيان المنزلة التي يختص بها عن سائر المخلوقات. ثم انتقل بعد ذلك قال واختلف في الروح، هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ وهذه المسألة تقدم الكلام عليها عند ذكر الميثاق والإشارة إلى ذلك، بمعنى هل تخلق بالنفخ في الجنين في بطن أمه، تخلق حينما يأمر الله الملك بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وينفخ فيه الروح، هل تخلق في ذلك الحين أم أنها مخلوقة قبل ذلك؟ المسألة هذه مما تنازع فيه العلماء، وفيها كلام ليس هذا مكان البسط، والله سبحانه وتعالى أعلم. اختلف في الروح، ما هي هذه الروح؟ لما ذكر قبل قليل قيل هل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له أو جوهر مجرد، فما هي حقيقة الروح؟ ما هي ماهية الروح؟ هل هي جسم أو هي عرض؟ منهم من قال بأنها جسم، ومنهم من قال بأنها عرض صفة، ومنهم من قال لا ندري ما الروح أجوهر أم عرض. وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، هذه عند الفلاسفة وغيرهم، اعتدال الطبائع الأربع اللي هي اليبوسة والليونة والحرارة والبرودة. قيل وقيل هي دم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل هي جوهر بسيط منبثث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل هي النسم، والنسم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك، كلام يعني لا زمام له ولا خطاب. وللناس في مسمى الإنسان هذه سيرجع إليها ويتكلم عنها بعد قليل، للناس في مسمى الإنسان، هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما؟ وهي أربعة أقوال: الروح فقط أو الجسد فقط أو مجموعهما أو كل منهما. قال: وهذه الأقوال الأربعة لهم فيها كلام، هل هو اللفظ أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما، فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه، والحق